بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کتاب الجزیہ کی یو لسم نمبر باب دے، باب اذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا اسلمنا. باب دے پہ بیان دے کہ بعض خلق کافر دا سے ہوئی صبأنا مونگ مائل شویو اسلام لا دے کی وردن شویو، او دا سینې شی ویلې په خطرې کې چې غيوي اسلمنا. مسلمانان چې جهاد لرواني په یو کلی باندې تیریږي، او دا غزي خلک ورلوي سبقنا، او دا له فزغې نشي ویلې نور دي چې اسلمنا. نو د دې څه حکم نه جواب د اضافې دې کې محذوف نه، هل يكون ذلك كافيا في رفع القتال عنهم ام لا. دا خبره به کافی وي چې مسلمانان به دې سره قتال او جنگ نه کوي که نه؟ دا خبره کافی ده. مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې اصل اعتبار مقاصد نه دی، هغه مقصد که چا په هر لفظ سره ادا کو، نو قتال صبأنا وي او که اسلمنا وي مقصد ادا کو. صحابي په لغت کې هغه کس لبی وي چې خپل دین به پرېښودو او بل دین کې به وردن نه شو. مشرکان و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغم مردر و نصابی او صابعین پر اعتبارو چې دفلار دی که دینی پریخ نوی دینی روڑے. نو خالد رضی اللہ عنہ ایوالاک جہاد لتیریدو دا غزی خلق فتور لون لگی دا غی صبعنا وی اسلمنا نشول ویلے. نو خالد رضی اللہ عنہ دای په مقصد باندې کوئی نشو اغیو وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خفگان اظہارو کو. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل. خالد رضی اللہ عنہ شروع شو چې دغه خلک وجل چې اغي اسلمنا نشول ویل او صبأنا ویلو. نو نبی اسلام لچ خبر را رسید، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. الله تعالی به زاری پیش کوم دا سنه چې خالد رضی اللہ عنہ سکری. وقال عمر وعمر رضی اللہ عنہ فرمایو اذا قال مترس فقد آمنه. کله چې مسلمانانو حاکم او مسلمانان دي کافر لووي، دا مترس د فارسی لفظ دی، معنا یې د یریږه ما. فقد آمنه نو د دې کافر له امن ورکو. ان الله يعلم الالسنة كلها وقال تكلم لا بأس. الله رب العالمین په ټولو زبانونو وجبه باندې پوهیږي. عمر رضی اللہ عنہ فرمائی تکلم لا بأس. یا مومن مسلمان لووی، مومن یو کافر لووی چې تکلم لحاجتک فإنه لا بأس عليك. د خپل حاجت او د ضرورت مطابق ما سره خبرې کوا، تا باندې سباس نشتا، نو دا به د دې لپاره امني ثابت کی مسلمان به د دین رسو تکلیف نه ورکړي چې یو ځل ورلو تکلم لا بأس. خبرې کا وخت بل ضرورت واړه اجازت مینه درله، د دین رسو به بیا ضرر نه ورکړي، دام یو قسمه امانی ثابتي. باب الموادعه والمصالحه مع المشركين بالمال وغيره واثم من لم يفي بالعهد. موادعه ملکی شي ترك الحرب، المصالحه او د متارک موادعتی او مانا ده جنگ پر خود صلح کول د مشرکان سره په مال و غیره باندې، یعنی مسلمانانو له مال ورکی په دې ورسره صلح وشي. او یا سقیدیان میدیان ور لماف کی. و اثم من لم یفی بالعهد، او دا غشا د گناه ذکر چې وعده پوره کینه. الله فرمایي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. فما اعلان كذا كافر صلح له نتم ورلم اعلانو کا بروساو اعتمادو کپار لا یقیناً اللہ دے اوریدن کیاو پوها و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا یحیاء عن مشیر ابن یسار عن سهل ابن ابی حثمہ قال ان طلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح فتغرز بان لدب صلح وذليس المسلمانانو فتفرق فاتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحت في دمه قتيلا خلوين في لوت ليت بيت مربروتو فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر نبي الاسلام ولي مشر مخيك جخبريوكي وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم من كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده نبي الله سلام دي لدخبل طرف ندية ورقل ودا حديث رسول مخي تير شوية اختصار سر كتاب الصلح كي 2702 نمبر دي مفصل در لفو كتاب الأدب كي تير شو جلد ثاني كي باب إكرام الكبير كي باب إكرام الكبير 6142 نمبر دارنګه په کتاب الدیات کې در لته 6898 نمبر باب فضل الوفاء بالعهد وعده پر کول دلیل فضیلت ذکر او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه اخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدفج نبي الإسلام ليس را صلح كروا مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش هذا هو قد حديث ده في كتاب بدء الوحي كي ابتداء كتاب المفصل تير شوه وم نمبر حديث باب هل يعفى عن الذمي اذا سحر باب ده بيان لدي كي شكل ذمي كافر سحر في نو آيا ديبا دلما ما في كولي شكنا ابن بطال رحمة الله عليه ذكر كلي چ ساحر د زمیانو د معاهدینو دلب سزا ورکول شي هده به وجل نشي مگر کدا سه سحر کړی چې دا غي د وجنه د چا قتل واقع شوی سوک نشوي نو بیا به وجل شي دا جمهور اهل علم قول له چې ساحر د معاهدینو د زمیانو دلب تعذير او معاقبت ورکول شي خو وجل به نشي فده په سحر باندې شوک مسلمان مړ شو قتل خبر او رسید نو بیا بده قصاصا وجد شي وقال ابن وهب ان اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سئل على من سحر من اهل العهد قتل امام زهري نه تپوس شو چې په زميان او موحدینو کې شوک سحر او کې نو آیا دې به وجل شي قال ابن شهاب زهري وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سنع له ذلك نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو شو و یهودیانو فکرو فلم یقتل من صنعه وکان من اهل الكتاب نبی علیہ السلام اغا جادوگر چچا دا کوڑی کروی وجلینو داد اهل کتابونو یهودیو لبید ابن العاصم جمخیتا صلو واقعا ذکر شوی بار بار و بهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحیاء قال حدثنا هشام حدثنی ابی عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتى كان يخیلو انه صنع شيئا ولم يصنعه لا تصل كتاب الطب کے جلد ثانی کی مفصل روایت ترشے و باب السحر کی 5763 نمبر باب ما يحذر من الغدر دبی وفائی دم ممانعت بیان غداری او دغدرنا تحذیر او یرا وقول الله تعالی وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله کدی دا اراده لري چې تاسو سره دوکو کی یقینا تعالی الله کافی دی هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين الله غزات چې مضبوط کړې ته خپل امداد سره او مؤمنان تعالی مرګري کړی دي والف بين قلوبهم او محبت روسته دی الله په منځونو دی مؤمنانو کې وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بصر بن عبيد الله انه سمع ابا ادريس قال سمعت عوف بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك واذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا لتبوك فغزا وجهاد كراغ له امه هو في قبه من ادم فغد سرمني في خيمته يو خيمته سرمني نجوره وتامبو فقال اعدد ستا بين يدي الساعه النبي صلى الله عليه وسلم ويلي تشفق علامات بقيامتنا مخيوش مارا اذا غط علامات بي موتي يو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويش زما مرق وفات داد قيامت فعلاماتك نخلا ثم فتح بيت المقدس بياد بيت المقدس او دشام فتح كيد اللي ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم بیا عمومی مرگ دے فاعون چی ورلوی یأخذ فیکم دا برازی ونی چی بپتاسو کی که عقاس الغنمی عقاس بے لکیزی فداؤن یأخذ الغنم لا یلبثها ان تموت فلی گلو بیزو بانی دا سی بیماریو لگی چی بس بیا پاکی وقت نتی جگی طولی پیوزے مڑی کی گی بپتاسو بانی بدا سی عمومی مرگ رازی پشاند بیماری دا گلو بیزو چی طولی ختم شی او دا فاعون عمواس عمر رضی اللہ عنہ په خلافت کې راغله او قدرې رضی کې پدې کې او یازر کسان وفات شي وو او دا د بیت المقدس په فتح نه رسو ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا او سلورم علامت دا دی قیامت نمخی چه مال با دمرا دیرشی تردیشی او کس لبا بیا سل دینار ورکه او بیا بم دی غسی پدی بم نخوش علی گدا بمر للک خکاری اما فتنتون لا یبقا بیتون من العرب الا دخلته بیا پینزم علامت داده چه داسی فتنا و امتحان براشی دا عرب و یوکور بپاتی نشی مگر غیل بوردن نشی دا فتنه د عثمان رضی الله عنه په شهادت باندې شروع شو او دا غي نه پس دا فتنه دا سي تسلسل سره رواني دي دا سي کور د مسلمانانو پاتې نه چې ورزن نشي وي دي ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاسفل فيغدرون بیا بسله او جنگ بندي ساسو او د بنو الاسفل په منځ کې بنو الاسفل نه مراد د روم غنسوارا دي زیړمخي تاسو د دې جرمخو په منځ کې د رومیانو په منځ کې بیا یو صلح او جنگ بندي فیغدرون نو دای بیا د صلح ماته کی غدر او دوکه شروع کی فیاتونکم تحت 80 غایا نو راځي به دای تاسو لا د اتیا جندو لاندې تحت کل غایه 12000 فن هر جندي لاندې وا 12000 خلکی مطلب دا نه لاکا او شپیت زر فوجیانو باندې په تاسو حمله کوي باب كيف ينبذ الى اهل العهد باب د بیان د دې کې چې معاهد له بسنګ دا وعده ماتول ور ارتاول شي داغه دا معاهده او عهد بسنګ فسخ کول شي وقوله تعالى واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء فشرت يريد تر يو قومنا خيانه کولونه شي به خيانه کی وعده به مات کی فامبر الیهم ورتاو کدویره دا واده ماتول علی ثواب برابر تیا سرا لکه نبی صلی الله علیه وسلم ور خبر لګلو یو څو واده زموږ استاد سپمانس کی ختمې دن کړه آئنده کال به مشرک حج له ناراضی بربن بسو حج نه کوي علی ثواب برابر تیا سرا چې ته او دی په علم کې برابر یې تاسو لپاره د فلانی وخت کې برابر واده ختمي الايه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن ان اباه قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر. دا حدیث بار بار تاسو ته تیر شوی کتاب الصلاة 369 نمبر، کتاب الحج کې 1322 نمبر، جلد ثانی کتاب المغازی کې 4363 نمبر، دارنګه په تفسیر د سورې توبه کې سورې براءت کې وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر، وې دې حج له حج اکبر د دې وجنه ویل شي خلق بحج اصغر عمره لوين داغي في مقابلة حج لحج اكبر وي فنبغى ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. ابو بكر رضي الله عنه خلق لواده وررتاوك بس واده مختمة عندك المشرك حج نكي فدغا قال ابو بكر رضي الله عنه حج نو كره ذكر نبي صلى الله عليه وسلم نو بل قال باندي بيا حجوكو. فابو اثن من عاهد ثم غدر دا چا د ګنا ذکر چې وعده وکي او بیا غداری او دوګه کوي وعده ماته وي. وقول الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، دا منافقان او کسان دي چې وعده کوي تا سره او بیا هر ځل دوی وعده ماته وي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مراح المسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، من كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها. كتاب الايمان كي باب علامه المنافق 34 نمبر باندې دا حديث تاسو لته ورشيو. او كتاب المظالم كي نمبر لته 2459 نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا القران وما في هذه الصحيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائر الى كذا، فمن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم. المسلمانان يوزي مواريا يو بنايدا فشرت دا يو ادنا مسلمان ومركا نددي خيال بساتل شي دا سيدا، فمن اخفر مسلما كاش المسلمان وادا ما تكف عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل نبي نفل قبلي نفرز، ومن والى قوما بغير اذن موالي او كم غلام تدخل مالكان بغير بل يقوم سر موالات قائم كلف عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بار بار دا حديث مخي ترشوه. فأبواب فضائل المدينة كم در لترشوه ده 1870 نمبر، أو بلي كتاب كتاب الجزية كم در لتين 1172 نمبر باني ترشوه. قال وقال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي هريرة قال كنتم إذا لم تجتبئوا دينارا ولا درهما، كيف أنتم إذا لم تجتبئوا دينارا ولا درهما؟ تاسب سهل أبو هريرة رضي الله عنه ويليو ويكلش بتاسطا جزية دخراجنا ندرهم ملاويكي وندينار. تاسب سهلتي جكلب تاسلا د جزیه او د خراج نه نس درهم ملاویږي او دینار. فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا ابا هريره، نور الاول فل اي ابو هريره رضي الله عنه دا بس لکیږي ته مستقبل لا خبري څنګه کې؟ قال څنګه معلومه شو؟ قال اي والذي نفس ابي هريره بيده اي حرف قسم نه ابو هريره رضي الله عنه يا قسم بي زما فا غزات بعدني دا ابو هريره رضي الله عنه نفس او روح دا غفلاس کنه عن قول الصادق المصدوق، دا خبر ز تاسو له صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم کوم دا غریشتنی چې غریشتنی غنل شوی نه دا خبر دا. قالوا عما ذلك، ورلو ویل فل چدا بسنګ ایدا بده سو جنئی چې موږ له بیا د دې زمیانو د جزیه او د خراج نه ندر هم ملاویږي او ندینا. قال ابو هريره رضی الله عنه لو تنتهك ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وای د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د ضمانت او د وادي به حرمتي او بیزتی بکیږي دا به شروع شي فیشد الله قلوب اهل الذمه نو الله به ذمیان زون سخی فیمنعون ما فی ایدیهم نو دای به منه کی هغه چې په لاسونو ددی کی دای چې کومه چې مسلمانانو لور خو له دینه به منه شي نو مسلمانان چې واده خلافی شروع کی نو دای چې کوم خراج او جزیه د کفارو ملاویږي به بند شي باب بلا ترجمه ده په منزلي د فصل د باب سابقنا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سالت ابا وائل شهدت صفين ابو وائل شقيق ابن سلموي امام اعمش وی چې ما تپوس کړو د ابو وائل شقيق ابن سلمانه چې شهيد صفين آیا جنگ صفين لا حاضر شوی دا علي رضي الله عنه او معاويه رضي الله عنه په منځ کې مشهور جنگ شوه نظر علي وچی او فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رايكم رأيتني يوم أبي جندل وما ده سهل بن حنيف رضي الله عنه فليك أوريد ليو شتاس وخبر سوچ أو فكر متهم كي فريبان دي تهمة لدوي ما زان كتلو ده أبو جندل فرز باندي ده حديث تاسو لمخ كي في جلد ثاني كي كتاب المغازي كي ترشب ابنه فباب غزوة الحديبية كي 4189 نمبر أصل كده دي پس منظر داود سهل ابن حنيف رضی الله عنه پر جنگی صفین کیو خدا سید جوش او خروش ته مظاهره نکوله او په نزل باندې پر جنگ کې شامل شوه نو بعض نوجوانانو هغه ته دا خیال او ګمان وکړي د نیدې بوزدل دي او یریږي نو ځکه دا سی په بهادرۍ سره نه جنگيږي سهل ابن حنيف رضی الله عنه ورلوی چې تاسو د خپل سوچ په دی باندې د تهمت ګمان وکړي د خپل سوچ عمل مکوي ما د ابو جندل رضی الله عنه پرز رسول حدیبیه غرسنا مراد د چې پاره کې ما بوزدی نه کړی که نبی رسول الله جنگ کول او موږ په دشمن ورتلو دا الله پیغمبر د جنگ اراده نه و نو مطلب د سهل ابن حنيف رضی الله عنه دا د موقع په وخت ما بوزدی نه کړی نو اوس بسنګ بوزدی وکم او مال اوس پته نه لګي چې دا جنگ صحیح دی کنه دی صحیح ځکه د نبی اسلام په زمانه کې مونږ به یو ګران کار لم لاس ورواچلو الله بره له آسان کو او اوس مونږ کوشش کوو خبره آسانی غینه نو معلومی غیرا چې دا جنگ ما د لاسه توله نختاری وی ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا اثيافنا على عواتقنا لامر يخضعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا مغازي کی وضاحت منکړو او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال ايها الناس اتهموا انفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال ألسنا أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا أنرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فانطلق عمر ولا إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو قال نعم الحديث مفصل فتفسير سورة فتح كتير شوج اللسان كتار هذار أرسو شوادي سنبر ماني وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد قريش اذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع ابيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبه افاصلها قال نعم صليها. فكتاب الهبك باب الهديه للمشركين 2620 نمبر باندې دا روایت تیر شوی. باب المصالحه على ثلاثه ايام او وقت معلوم درې ورځو یاد سه مقرر وقت پورې د صلح کولو بیان درې ورځو پورې چا سره صلح وکي یا بل سه مقرر وقت دا جهیز دی. و به قال حدثنا احمد بن عثمان ابن حکیم قال حدثني فريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر نبي صلى الله عليه وسلم شكرا لعمره إرادة وأنه أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة حبر لي قلوا مكي ولولا إجازتنا وقتك مكي لدنك يود عمره دفارة فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليالي وإذا شرط لقوله عندك البرازي يدري شكون بسيواني ولا يدخلها الا بجلبان السلاح او نو بدر دنکی گیری دی مکیلا مگر په غلاف پوش اصله وبانی توري وغيرها دا به پتی کو او کافینو کې چولی ولا يدعو منهم احدا او په دې مشرکان کې بشاله دی دعوت هم نور کوي. کتاب تاسو دا حدیث تاسو په کتاب الصلح کې 2698 2699 نمبر باندې تیر شوی. کتاب المغازی کې باب عمره القضاء کې 4251 نمبر باندې تفصیل لري شوی صلح حدیبیه واقعه ده پکې. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي طالب فكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله قالوا لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله قال وكان لا يكتب قال فقال لعلي امحو رسول الله فقال علي والله لا امحوه ابدا قال فارنيه قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضى الايام اتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. باب الموادعه من غير وقت غير معين وقد دبار معاهدة وصلح كل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به النبي كريم صلى الله عليه وسلم دخيبر يهوديان لويل تاسو برقرار في دمهم فديباغون وزمكو جدادون دخيبر ماني ترسمي شلاء فريخي نوعين معين وقد دبار لديس ريو معاهدة وصلح كلوا دا په کتاب الحرث والمزارعه کې تاسو ته تفصیلا تیر شوی روایت 2338 نمبر باندې نبی اسلام ور لوی او اقرکم علی ما اقرکم الله به. باب طرح جیه فی المشرکین فی البئر ولا یؤخذ لهم ثمن باب دې په بیان دی کې د مشرکان وغلاشونو په کوی کې ورغورزول او د دوی د لاشونو قیمت ناغستل کله وارثان د دې لاش قیمت مسلمان لور کوي په قیمت نه وانخلي او سکند من دې ورغورځي د دې ذکر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړ د عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما چې مشرکان د اراده لري وا د یو کس جسد او دا غلاش د مسلمانانو نواخلی فابا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم نبی صلی الله عليه وسلم دا د دین انکار کړو چې دا لاش ته خرڅ کی. و به قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين اذ جاءه عقبة بن ابي معيط بسلا جزور عقبة بن ابي معيط بدبخت دو خان وكلمي وبروان راضل فغضفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام د کعبې سره خوا کې مسکول دا غي پشای ورواچول فلم يرفع راسه حتى جاءت فاطمه فاخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك ابا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي دا أمية يا دا أبي بن خلف نا إلى وطول كويل ورغردو لشلد بدر برس فإنه كان رجلا ضخما دا غد سريو أمية بن خلف فلما جرروه مسلمانانو چې کله د الله شراخونو تقطعت اوساله ادامونه ټول جدا شول قبل ان يلقى في البئر لدينا مخچې دې کندې او دې کویل ورغورزول شي روایت تاسو مفصل په کتاب الوضوء کې تیر شوی باب اذا القي على ظهر المصلي قذر 240 نمبر تارنګ بیا په کتاب الوضوء کې 520 نمبر باندې تیر شوی په کتاب الجهاد والسير کې 2934 نمبر باندې تیر شو باب اسم الغادر للبر والفاجر د نیک او فاجر سره د غداري کولې د ګنا بیان چا سره په دوکا او غداري کې کړي نیک دې که فاجر دې نو ګنا ده وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل غادر لواء يوم القيامه سهر غدار او دوکباز یو جندوی پرز قیامت یی کو ناټو سره به جند لگی دلی قال احدهما ينصب یو پکدا وی دی چې دا جند بنی غی وقال الاخر يرى يوم القيامه يعرف به رزق قیامت پدې لدیش خلق به کې جدي چراغ دوکباز دي چې خلق سره به دوکي کولي او غدارو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينسب بغدرته ده هر غدار او دوکباز د پاره یو جندوي چې د غدر په مقدار باندې باغ پورته شي چې غدر لګ دې نو وړوي غدر ډېر دې نو لو یو دنګ جنډ وای ټول محشر والے دې پیجنی بغدرته ددد غداری په سبب باندې یا بغدرته معنا دا د بقدر غدرته غداری په اندازه باندې وای کله گئی وړه به یو کډېری نډېرا وای وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونيه وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر بار بار دا حديث مخي تير شوية في كتاب الجنائس كي 1349 نمبر في كتاب العلم كي 112 نمبر في كتاب جزاء الصيد كي 1834 نمبر باني فإثم الغادر كي مصنف رحمة الله عليه دا حديث دي دا فار رارو ګورو چا د حرم دی عزت وکا او د دې هغه حرمت او عزت په مال کو ندام دوکباز دی د غدر او د غادر په زمره کې راځي